من سردها الكائن في سورة يوسف من القرآن الكريم. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله هذه الفوائد في مقدمة 12 فصلا، وصدر المقدمة ببيان معنى العبرة والإشارة إلى طرف متعلق بعلم تعبير الرؤيا، وذكر تعبير يعقوب لرؤيا ابنه يوسف، ثم فرق بقية الفوائد في فصول متتابعة ابتغاء التسهيل على المتلقي بتدريج طريق التلقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل على شيخنا ونسينا ومسلمنا. قال الشيخ المسلم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد المستنبطه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فهذه الفوائد المستنبطه من قصه يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الانبياء والمرسلين، فان الله تعالى نصها علينا من سوره وقال في اخرها: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب، والعبره ما ابتغوا فيه ويعبر منه الى معالمات النافعه والتنبيهات الى الخيرات وتحذير من الملكات. وقصص الانبياء كلها كذلك، ولكن هذه القصه قصى الله بقوله: لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين، بها ايات وعلم وموعظه لكل من يسال ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من تنبؤات من حال الى حال، ومن محنه الى منه، ومن منحه الى منحه، ومن ذله ويجي الى عز وملك، ومن قوه وشتات الى جيش معنى ودواك رايات، ومن حزن وترح الى سرور وفرح، ومن وفاء الى اجل ومن جد الى عطاء، ومن ذله الى سعه الى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصه العظيمه، فتبارك من قصها ووضعها بينها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الرساله مقصوده من تصنيفها، وأنها اشتملت على فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قصها علينا في القرآن الكريم في سورة مفردة سميت باسم يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد بين الرب سبحانه وتعالى في هذه السورة عظيم العناية بها في مقامين، أحدهما في مقدمها إذ قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، والثاني في آخرها إذ قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فذكر هذين المقامين في البدء والختم يوجب العناية في هذه السورة لما فيها من الفوائد العظيمة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها اشتملت على كونها عبرة لأولي الألباب، ثم بيّن أن العبرة هي ما يعتبر به ويعبر منه إلى معاني وأحكام نافعة، يعني أن العبرة هي ما يتعظ به وتوجب هذه العبرة أن يتوصل العبد إلى معاني وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات. وهذه السورة العظيمة قد اشتملت على فوائد جليلة ذكر المصنف طرفا منها، وإلا فإن الإحاطة بها تضيق عن مثل هذه الرسالة.

بصورته ونصه وفصه دون غموض ولا إيماء فيه، وتارة يكون على وجه غامض حتى إذا عبر باستعمال النظر إلى الألفاظ والمعاني أو حال الرأي وما يناسب زمانه ومكانه، فعند ذلك يتوصل إلى تأويل هذه الرؤيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به بين الغنى الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها. وهذه الصحيحة دلالة على تعليل الرؤيا من أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبي يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبي يا أبي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ورأيتهم من ساجدين، فبشر يعقوب صلى الله عليه وسلم فبسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه وتواكب أحد عشر بإخوته وإذا كان سيكون مآبها أن الجميع يسجدون ليوسف ويقطعون له، ولهذا لما حصل منه الجماع ودخل أبوه وأمه يقودوا مصر ورفع أبوي على العرش فقال جميع له سجدا، وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير بنفسه يا أبت هذا تأويل رؤياه من قبل قد جعل ربي حقا، وعذابكم عظيم اتصل بيوسف في الحال ان يكون معظم تعظيما بليغا عند ابويه واخوته وكذلك عند الناس. وهذه الغايه تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل الا بها، وهو العلم كثير عظيم والعمل الصالح والاخلاص وفيه اتباع الله والقيام بحمد الله وحقوق الخلق، ولهذا قال سبحانه في ذكر السبب المصر لهذه الغايه الجميله. وكذلك يجب تدريك ربك ويعلمك منه وتأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتممها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتداء إلى الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة التي تبشره بوصول هذه العلوم ثم الوصول إلى نفعه في الدنيا والآخرة. وفي الدنيا التعليم ليعقوب بن يوسف بشارة له وتسليم لما سيناله من المشقات والبروج مع إخوته والسجن، فإن من علم أن المكاره والمشقات تبقي الحي والراحة تسلمها حتى عليه مشقتها فسهلت عليه ومثل وحصل بذلك من المطر والروح شيء عظيم. وعلم جملة اليسر الذي أشار إليه يوسف في قوله إن ربي يعطي كل ما يشاء، وأعظم المغتبة من أن المراتب العاليات لا تنال إلا بوسائل جليلة، ولهذا قال إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعليم في رؤيا يوسف بشرط ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من دلائل هذه السورة على تعبير الرؤيا وتأصيل علمها ما وقع من قصة يوسف في مبدأ أمره لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، فقصها على أبيه وفسرها يعقوب عليه الصلاة والسلام. ومأخذ تفسير يعقوب في قوله لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فإن هذا تفسيرا للرؤيا على وجه الإشارة، لأنه عرف من هذه الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا العبد على سائر أهل زمانه، ولا يحصل الكيد إلا لمن رفع، فنهاه حينئذ عن قص هذه القصة عن إخوته. فالقول بأن يعقوب فسرها قول فيه قوة، وإن كان أكثر أهل العلم على خلاف. ووجه قوته أن في قوله لا تقصص رؤياك إشارة إلى ذلك، لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى يرفعه عليه. وما حل به من الحزن والشدة غير مستغرب مع معرفته بمآل هذه الرؤيا، لأنه لم يعرف الطريق الموصل إليها وإنما عرف الغاية والنهاية، فلما غمض عليه معرفة الطريق التي تحصل بها الرفعة ليوسف عليه الصلاة والسلام وطال عليه الأمل، حينئذ ابيضت عيناه من الحزن. وهذا المآل الذي يؤول إليه يوسف عليه الصلاة والسلام من كونه عظيما بين الناس مرفوعا عليهم

تسير حسن العمل بها وحسن التدبير. فأخبرهم أن الفقر صفة والسلام والسلام خطوان يسوء ورحمن وقصد وتواليا. فتقدم على السيد أن تجيبات وأن الفقر عجب والسلام آيات سالك سنون جلد تليها. وإن بعد هذه السنين المجيبات عام فيه وعن الناس فيه يحسبون. فإن لم تقدم بالسنين المحسبات أن يبتئسوا فرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدة. فيزرع مزروعا هائلة لا زيادة بكثير من المعتاد لهذا. قال تزرعون سبع سنين ذهابا. ومن المعلوم أن جميع السنين يزرعون صلة النار. قال منهم أن يزرعوا دروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه. وأنهم يعتقدون أنهم لا في إلى حصرة التحصيل والانتصار فقط. فما حصلتم فذروه من سنين وانظره إلا قليلا مما تأكلون. فيلقون حصرة من الزرع قد تسلم به من الفساد والسوسية تبقى في سلامها. ويقتصدون في هذه المدة مدة وخائف لا يسلمون به الثمرة بل يأكلون قليلا ويحرمون كثير. فإن بعد هذه السنين المحصلات سيأتي سبع سنين مهمات شديدة تشمل فيها رمز سنية وعلى وإن آتاكم ما أعطي لها من بعض الرئيسي وقصف إلا قليلا مما تحصلون. ووجه المناسبة أنه كما تقبل أن مغريات عن فرض حال رأيها. والمناسبة المتعلقة بها كما رأي الملك الذي تتعلق به أركان الرعيه وأمورها. ولهذا كانت رؤيا رؤوسا خاصة له بل تشمل الناس الرعية. ووجه المناسبة في تكسير البقرة والسلام في السنين غائب في البقر من وجهه. أعدهما إنها هي التي من غربي حب رأي الأرض والقلوب وسبوع الغرب واحتار ذلك الملك في تأويل رؤياه

واضمحلت بركتها ولا تعود إلى سابق عهدها من الزينة والبهجة والتوسيع على الناس إلا بغيث عظيم. فهذا مأخذ معرفته صلوات الله وسلامه عليه بذلك العهد، لا كما قاله بعض المفسرين بأن يوسف عرف هذا بوحي خاص أو بإلهام معين. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وما دبر فيها من العمل وقع رحمة من الله سبحانه وتعالى لنبيه يوسف ولذلك الملك وللناس جميعا، فصار رحمة عليهم في تلك البلاد إذ وفقوا إلى معرفة ما ينبغي تدبيره في السنوات المدلبات بعد السنوات المحصبات، وهذا من إحسان الله سبحانه وتعالى إليهم وفضله عليهم. فصل الثالث والمتعة بهذه القصة أنه يتعالي يدعى الإنسان أن يعتد بين أولاده ويبلغ إلى أولاده أن يخرج وحده أكثر من أجل أن يخفي ذلك مهما أمكنه، وأن لا يقوم له بما أكثر أن يدخله في ذلك شيء من الشركة وأقرب إلى صاحبه الذي يدخله به فاستفاده فيما بين من يهدى مع الله إليه ويوسف بن محمد يعقوب الشديد الذي وعدم صدره عن الشباب الديان فعطي عن الوحيد ولا تفرق بينه وبين ابي فقالوا لا يوسف وقوا احد الا بنا منا ومن عصمه منا لا نرى في قران مبين فقتلوا يوسف وقوا الله ان يخرجكم من ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين بعد صدق الدنيا والسنه التي حملها ومن التدبير بين عوضي أبي قوتني سوق المحبة خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يسوع أطرعوا الرؤيا فحسدوا إلى ذلك فإنهما في الولاية الكريمة رسول قوم بن يوسف عن استكتم الله فقد يا بني لا تقصص رؤياك على موتك فيكون كلمة كيدا فيوسف أطرعوا على موتك من يدعو إلى أولاد كثير من الإسرائيلية تطلب على كثير من الناس معها يعلمهم قدرانها والمقصود أن الذي حمل الموت يوسف على ما شاءه هو الذي يعطوك ليوسف ومع هذا فلا يعلم هذا لا يعلم هذا لهم الشريع ولا قول أن يجد لهم ولكن أنقذ قرارات ثم العظيم وتوبوا إلى الله بعدهم بين هذا أعمال وتكونوا منهم من بعده قوما وهم صالحين فعلى آلاف يعلمون يا عبد المنبت أي حالة يكون له أرضى عن نفسه يتوب منه فالتوبة يجب اجتنابه إذا وقع بدنك توجبت التوبة منه ولعل من هدى الله وحده يعقوب ما بدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من المدن المصيبة ما أحدثت مبعثا إلى الله به في الدنيا والآخرة وليكون من نعمة عند أحسن الاجتماع إلى هم وجود الله والشكر كثير والثناء والرضا وليصل وجهه يوسف الى راسه اليه من بطاعات الجليه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث جمله من فوائد هذه القصه صدرها بوجوب العدل بين الاولاد، وهذا هو الذي ارشدت إليه الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم، فأمرت الشريعة الغراء بالعدل بين الأولاد لأن التفضيل بينهم يوجب بغض بعضهم لبعض، ولهذا لما ظهر إخوة يوسف محبة أبيهم لابنه يوسف أكثر منهم عند ذلك كادوا له ووقع منهم ما وقع معه، فإنهم فعلوا ما فعلوا بحجة قولهم فيوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فالسبب الذي حملهم على ما فعلوه بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تمييزه بالمحبة،

وهي التحذير من الذنوب العظيمة التي يترتب على فعلها فعل ذنوب أخرى ويتسلسل شرها كما فعل إخوة يوسف ليوسف، فإن نفس فعلهم فيه عدة ذنوب في حق الله وفي حق والديه وقرابته وفي حق يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم تسلسل كذبهم وبهتانهم كما قصه الله عز وجل في هذه القصة. ولذلك ذكروا أنهم كانوا خاطئين، والخاطئ وصف يتحقق في من عظم ذنبه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق أهل النار: لا يأكله إلا الخاطئون. فلما عظمت ذنوبهم وصار مآلهم النار صار ذلك طعامهم. وأمهات الذنوب هي كما سلف الذنوب العظيمة، وقد جاءت الشريعة بتسميتها باسم الكبائر، فإن الكبائر هي أمهات الذنوب، إلا أن هذه الكبائر أيضا متفاوتة في كون أحدها أما دون الآخر. وأعظم الذنوب أما يتسلسل به الشر كله هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. فوصف بكونه ظلما عظيما لأنه ينتج منه شرور كثيرة. وكما ثبت عند النسائي بسند صحيح من قول عثمان موقوفا وروي مرفوعا عند الدارقطني وغيره بأسانيد ضعاف أنه قال: الخمر أم الخبائث، وجعلت أمة لأنه يتسلسل منها شر كثير وخطر عظيم. ومنها تبعه الشريعة ومن بعض الذين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأخيه وآخر وما قد يحصل منهم على الهدفين. قال: فرأيتم منهم من يقتل يوسف وعرفه في غيابة الجب يستفقه بعض السيارة إن كنتم منهم ذاهبين. فقطر به الشرع ولهذا لما رأيت السيارة ما وعدها لهم دموع تمشى من كنته. فقال: هذا هنا. فكان يقول حوله فقال: إن الغلام عابد بما تبايعوا وقد تبايعوه معه. فشعروا بثمن من تحصيل الكرائم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فإنما قصدهم إبعاده وتركنا ما نشتريه منهم. قالوا: وكان يحتفظ به لأن لهم من لطف الله أن الذي عندك سورة ولا ضرورة؟ ضرورة رجعت النسخة. منهم ضرورة أن يتبعوا به لأن لهم ضرورة مثل الله أن النبي أخذه ودعاهم في مصر على أساسها. فحين رأى الراغب فيه جدا وأحبه فقال: براقيته من ابن وعسى أن يكون فعل عبدا بلا ولدا. فبقي مقرا عنده معتمدا على الشهاده العليا متجسدا للخير. وعاد منه في يوسف يا بحر. وكذلك مكن من بعد يوسف بن عبد المعلم وغير التاويل الى حاله. فكان تضمره لدرجه الناس لا بتعلمه من علومنا بان يكون اساسا مما ذكره لذهب في الدنيا والاخره. كما انه اليوم مقدمه المطلق ومن اعطى الله او عليه من القانون وذو الجب لا تنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذه بشرط الموت مدان مما هو فيه فانه سيصل الى ان يربيهم بامرهم وهم لا يشعرون. وقد وقع ذلك في قومي علمتم مما فعلتم في اصواتهم جهالتم جاهلون الى اخر الايات. فاستغفروا لنا فاقتلوا على الباب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فائدة خامسة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هي أن بعض الشر أهون من بعض. فحين اتفق إخوة يوسف على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي، قال قائل من إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. فنقلهم من قتله إلى رميه في ظلمة الجب، وذلك ليلتقطه بعض السيارة يعني المسافرين الذين يمرون بالبئر ليتزودوا بمائها، فإنهم يرفعونه من البئر ثم يخرجونه إليهم ويضمونه إلى رحالهم

هذا المراد من أسباب القبائل بني إسرائيل هو رسول من قبيلة بني أولاد يعقوب بن عبدهم فهم أعظم أسباب وهم من أسباب بني أولاد وليوش وراءهم من أولاد التراب في شعب العربية فهذا يسود علما يمين اليوم وعلم ونعم تفسر ضوء الشمس والقمر والكواكب من العلماء الصالحين وقد تفسر بالنبوء والمناسبة العامة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة سادسة من الفوائد المنتظمة في هذا الفصل، وهي أن العبرة في وصف العبد كمال نهايته لا نقص بدايته، لأن العبد في أول أمره يكون على حال النقص ثم لا يزال يترقى حتى يصل إلى المرتبة العليا. وقد ذكر هذا المعنى ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية فقال العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، وقد وقع هذا في حق إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنهم في مبدأ أمرهم قارفوا ذنوبا وأخطأوا في حق أبيهم وأم يوسف وأخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم عفى الله سبحانه وتعالى عنهم وغفر ذنوبهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. وقد اختلف أهل العلم في الكمال الذي صاروا إليه على قولين اثنين، أحدهما أنهم صاروا أنبياء وهم الأسباق المذكورون في القرآن، والقول الثاني أنهم كانوا قوما صالحين، وهذا القول الثاني أصح وأظهر، فالأسباط هي قبائل بني إسرائيل وهو اسم لعموم القبيلة، والأنبياء لا تقع منهم الذنوب التي وقعت من إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، بل أصح أن إخوة يوسف كانوا قوما صالحين ولم يكونوا من الأنبياء والمرسلين، ثم كانوا هم آباء الأسباط، والأسباط هي بطون بني إسرائيل كما يقال في العرب قبائل، فالبطون من العرب قبائل ومن بني إسرائيل أسفار، وكان إخوة يوسف هم آباء أسباط بني إسرائيل، ولهذا كانوا في رؤيا يوسف بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، فإنهم كانوا قوما صالحين خرج من دراريهم أسباط بني إسرائيل الاثني عشر وكانت فيهم الأنبياء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد الرؤيا أن رؤيا الشمس والقمر والكواكب تبصر بالعلماء الصالحين، وهذا في الغالب الأعم لما لها من الرفعة، وقد تبصر بالملوك وذلك أنه لهم رفعة تناسبهم وهي رفعتهم في الدنيا. نعم. ومن هذه الجيوش وصاركم عليهم وعزيز السلم صلوا الاضطراري ورصوا على عزيز المدين ما قرر تعالى عليها في البعد على طريق وصبروا في سجن المعسنين وصبروا الاختياري وصبروا على مواقف سيدتي سيدتي مرات العزيز معروف من دواعي قضية من جمالها وعلو مرسلها وقرنها يد النراض المنسي وغلقت الأبواب وقرى يد العام الشباب وليس عنده مع من قراطته ومع ربي رسله لا أحد ومع هذه النبوذ ومع قوة الشهر ما علم الصادق ويبقى صفة منه وقعة المحذور وهذا هو المراد بقوله لولا رأى برهان ربه فهو برهان الإيمان الذي يعرف جميع أقوى النسية مكانه ومقدم السبعة الذين يذمهم الله بذنبه يوم آخر الإيمان وهو ظهور أمر ذات مرات ذات الرسل والجمال فقال إني أخاف الله. ثم بعد ذلك رمضت الله تراغبته واستعانت من سوء الله فقال إليهم فلم تحدث نفسه ونزل الإيمان ونزله في أحوالها حتى قال ما توعدته بقولها ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن قال لكونن من الصالحين قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه فاختار السجن على مواقعة معروفة مع ذلك فلم يهتدي على نفسه من استراحة الرب أن يسجعه شرا فاستجاب له ربه صلاه في دورنا انه هو السميع العليم فكما ان الكرم مرات الصبر قد كرم مرات العبد والاحسان في المعيه في

إخلاصنا تصفية للقلب من قصد لغير الله فاحفظ يا فطن. ومن عقيدة لا يقصد من العمل بغير قلبه من الوجود من أهل الهدى تعلم الأمر وصفة ربا. فقال يا ربك يا الناس إذا شهد شاهدنا يا أهل وحكمنا ذكر وعظم وكانت قد شكت قميص يوسف وقدر ورب النهاية إن كان قميصه قد من وقوم فصدقت هو من الكاذبين لأنه يجب على كتاب العليا وأن الله قد أرادها وردت صادرة منه وإن كان قميصه قد من دبر فمن لقته هو من الصادقين فكان ذلك كان هذا هو الواقع لأنها كبير فوجدوا من أخذه معنا فقدت قميصه من قلبه فتبين له أن هذه المواقع تريد تلك الحال وبعد ذلك عند وقت اجرام كاملا حيث قالت الآن أصحص الأقوى وراءت عن المسير إنه من الصادقين ذلك جاءت عني أقول قريبا إن الله لا يهدي كيد الخائنين ومن العمل القائم بصور لرحية وحكومة بأحياء سلفة هذه القرية القوية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فائدة ثانية من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وهي صحة العمل بالقرائن القوية، فإن القرائن التي تحيط بأمر ما قد توجب الأخذ به في حكومة أو فصل بين خصومة، وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في الطرق الحكمية. فلما وقعت القرينة في الحال الأولى بقدر القميص من دبر علم أن المرأة كاذبة وأن يوسف صادق، ولما وجد الصواع يعني الصاع في رحل أخي يوسف حكم عليه بحكم السرقة لهذه القرينة القوية، فالقرائن معتد بها معول عليها في الأحكام والخصومات في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن أنه إذا لم يبتلد أسباب الفتن له ومن أن لكم أن يعتمد بعد يوسف إلى رحمة الله عز وجل، واعلم أن كثيرا من المسلمين ذكروا في تفسير القرآن الذي رآه يوسف وحياته صلى عن كان شكل إسرائيليات ثلاث عقل خير من أجمعه الرسل كما كانت قال لهم فمن كان من تريد الأمر ويتردد على معاهده لأهله أو ما أشبه ذلك من الأمور الذين عرفونا لأكل الناس منهم عن المتقين وكل وقائله وكذلك الأمر والمراد لكن أعلى وقعهم بقوله ولقد أمت به وأمت بها فيعلم الهدى وتحرم الضعيف فصار ورق المراد إكرام الله معهم فشيطان يثمر به نفسه كل سلم يمحوه في ذلك فإنها ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثالثة منتظمة في فوائد هذا الفصل من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو أنه ينبغي للعبد أن يبتعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها كما فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز ففر عليه الصلاة والسلام منها. وقد دوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، ثم ساق إسناده في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال العبد المسلم غنم يتبع بها مواقع القطر وشعف الجبال يفر بدينه من الفتن. فالعبد مأمور أن يفر بدينه من فتن الشبهات والشهوات وألا يعرض قلبه لذلك، لأن القلوب ضعيفة والشبهات ضعيفة.